أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثامن والعشرون من شرح كتاب الطهارة من عمدة الفالك وعودة ابن آسك لشيخ الإمام المطيب المصري رحمه الله تعالى ورضي عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السابع والعشرون شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن المصيب المصري رحمه الله. ولازلنا في الكلام عن الباب المتعلق بالورود، كنا وصلنا لختام هذا الباب وكلام المصنف رحمه الله عن بعض الآداب التي ينبغي على المتوضي أن يراعيها في أثناء الورود. ومن تلك الآداب استقبال القبلة، وأن لا يتكلم لغير حاجة، وأن يبدأ بأعلى الوجه ولا ينقم الوجه بالماء، وإن صب عليه غيره يعني استعان بغيره في الوضوء فإنه يبدأ بالمرفق والكعب، بمرفقيه في اليد وكعبيه في الرجل. أما إن اعتمد على نفسه في أمر الوضوء وصب هو الماء على نفسه فإنه يبدأ بالأصابع، أصابع اليدين وأصابع القدمين. وكذلك من هذه الآداب أن يتعهد المآقي واللحاف، وأن يتعهد العقبين وكل ما يخاف إغفاله، لا سيما في الشتاء. ومن تلك الآداب أيضا أن يحرك الخاتم حتى يدخل الماء تحته، تفصلنا في هذه المسألة. ويخلي الأصابع اليدين بالتشبيك وأصابع اليدين بخنصر يده اليسرى، فيبدأ بخنصر يده اليمنى من أسفل إلى خنصر اليسرى، يبدأ بخنصر رجله اليمنى وينتهي إلى خنصر اليسرى، ويخلل ذلك من خلال خنصر اليد. ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا العذر، وكذلك يكره تقديم اليسار، ويكره كذلك الإسراف في الماء. ويندب له ألا ينقص ماء الوضوء عن نصف، ولا ماء الغسل عن صاع، ولا ينشف أعضاءه، ولا ينفض يديه، ولا يستعين بأحد يصب عليه، ولا يمسح الرخام. هذه جملة من الآداب التي ينبغي للمتوضي أن يراعيها كما ذكر المصنف رحمه الله. طيب، إلى هنا كنا قد توقفنا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. قال: ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر شرطا من شروط الوضوء، وهو ألا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول. من شروط صحة الوضوء عدم الحائل بين العضو وبين الماء، بين العضو وبين الماء. لماذا؟ حتى يتسنى وصول الماء إلى هذه الأعضاء. فلهذا قال صور هذه المسألة، فقال: لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء. وجود الوسخ تحت الأظفار هذا يعتبر حائل يمنع من وصول الماء إلى هذا الموضع الذي أوجب الله عز وجل غسله، ولهذا يجب أن يزال، ولهذا يجب أن يزال. فقال المصنف رحمه الله تعالى: إن المتوضي إذا ترك هذا الوسخ فإن وضوءه لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الوسخ يمنع من وصول الماء إلى هذا المكان الذي أمر الله عز وجل بغسله. يجب عليه أن يزيل هذه الأوساخ حتى يصح الوضوء، فإن لم يفعل ولم يزيل هذا الرفث لم يصح وضوءه، وبالتالي لابد من إعادة هذا الوضوء حتى تصح الصلاة بعد ذلك. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا دليله طبعا هذا الدليل هو أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار، وما كان يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام إلا مراعاة لهذه المسألة، كان يأمرهم بتقليم الأظفار مراعاة لهذه المسألة حتى يزال الوسخ الذي هو على أو تحت الأظفار، وبالتالي يصح الوضوء. فإذا لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء فإن وضوءه لا يصح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره المصنف هو الذي قطع به المتولي من كبار أصحابنا الشافعية ومن أصحاب الوجوه، هو الذي قطع به المتولي من كبار أصحابنا هو من أصحاب الوجوه، قال وهو الأصح، واعتمد الغزالي وكذلك البكشي رحمه الله تعالى العفو عن هذا الوسخ مطلقا، فاعتمدوا العفو عن هذا الوسخ الموجود تحت الأظفار مطلقا، قالوا هو عفو. ولهذا حتى وإن لو تركه فإن وضوءه يصح، لكن له أساء يعني، لكن هذه الإساءة لا تبلغ إلى بطلان الوضوء. طيب من قال بالعفو لماذا قال بذلك؟ قال لأن هذا مما تعم به البلوغ، لأن هذا مما تعم به البلوغ. وتوصف بعض أصحابنا المتأخرين كالبابوري رحمه الله تعالى في حاشيته على ابن القاسم، واعتمد العفو عن يسير الوسخ، واعتمد العفو عن يسير الوسخ. فلو كان الوسخ قليلا يسيرا ليمنع وصول الماء الى ما تحته لكونه قليلا، فان وضوءه في هذه الحاله يصح. وكذلك الحال في حال الغسل، يكون غسله صحيحا اذا كان الوسخ الموجود تحت الاظفار قليلا، فان هذا يكون معفوا عنه واليسير مرتفق. إذا أطلق بعض الأصحاب عدم صحة الوضوء بوجود الأوساخ تحت الأظفار، أطلقوا عدم الصحة مطلقا، وأطلق بعض الأصحاب الصحة مطلقا وأن هذا من قبيل العقل، وبعض أصحاب المتأخرين توسط في هذه المسألة. هنا هذا هو الذي اعتمده الباجوني رحمه الله في حاشيته على ابن القاسم، وذكر ان هذا مما يعفى عنه، وهذا ان هذا مما يعفى عنه ان كان قليلا، ان كان هذا يثق قليلا تحت الاظفار فان هذا مما يعفى عنه. قال رحمه الله تعالى ولو شك في اثناء الوضوء في غسل عضو لزمه غسله مع ما بعده أو بعد فراغه لم يلزمه شيء. لاحظنا أن المصنف رحمه الله تعالى يستعمل لفظة الغسل، والغسل معناه جريان الماء على العضو بخلاف الغسل وبخلاف الغسل. طيب إيه الفرق بين الغسل والغسل والغسل؟ الغسل كما ذكرنا آنفا هو جريان الماء على العضو، وأما الغسل وأما الغسل بضم الغين فهو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. وأما الغسل فهو ما يوضع مع الماء لاستعماله كالأسنان والكافور ونحو ذلك. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول لو أن المتوضي في أثناء الوضوء شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء وهو بيتوضأ شك هل غسل يده أو لم يغسلها؟ ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ قال يلزمه أن يعود ويغسل هذا العضو الذي شك في غسله ثم يعود ويغسل ما بعده. ليه؟ لأن هذا الشك الذي وقع فيه سيعود فيه إلى الأصل، والأصل عدم الغسل. فلو شك هل غسل هذا العضو أو لا فلابد أن يعود ويغسله مرة أخرى لأن الأصل هو عدم الغسل. فإذا عاد وغسل هذا العضو الذي شك في غسله قبل ذلك لابد أن يعود ويغسل ما بعده من الأعضاء. طيب لماذا؟ قالوا مراعاة للترتيب، مراعاة للترتيب. فالمصلي يقول لو أن قال ولو شك يعني المتوضي في أثناء الوضوء في غسل عضو من الأعضاء فإنه يلزمه أن يغسله، يعني يعود مرة أخرى ويغسل هذا العضو الذي شك في غسله لأن الأصل هو عدم الغسل. لكن قال مع ما بعده، يبقى إذا عاد مثلا إلى غسل اليد فإنه لابد أن يراعي الترتيب ويغسل ما بعد اليد. ذكرنا قبل ذلك أن من فروض الوضوء الترتيب، ترتيب على النحو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أعضاء الوضوء في الآية. طيب لو حصل هذا الشك بعد فراغه من الوضوء، قال أو بعد فراغه لم يلزمه شيء، لو أنه انتهى من الوضوء تماما وبعد الفراغ من الوضوء شك هل غسل الوجه أو لم يغسله، قال هنا لم يلزمه شيء. لماذا؟ لأن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر، لأن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر. وبالتالي لو حصل الشك بعد فراغه من الوضوء فإنه لا يؤثر في شيء ووضوءه صحيح ولا شيء عليه، وحتى يغلق على نفسه باب الوتر. فالشك في أثناء الوضوء شيء، والشك فيما بعد فراغه من الوضوء شيء آخر. هذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنما هو متعلق بالشك في غسل عضو من الأعضاء. هناك قوة أخرى لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى وهي الشك في النية. لو كان الشك هذا الحاصل إنما هو في النية وليس في غسل عضو من الأعضاء. فلو أنه شك في النية في أثناء الوضوء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء مطلقا. لو أنه شك في النية في أثناء الوضوء هل انتهى الوضوء ولا لا،